أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، يعني جعلها حرما، وهو أصح القولين عند أهل العلم وثاقا لجمهورهم وخلافا للحنفية. فإن الراجح أن المدينة لها حرم كحرم مكة، والآخر في قوله وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، ففيه بيان فضل المدينة بما جعل الله فيها من تضعيف البركة، فالبركة الكائنة في مكة تقع مضاعفة في نظيرها بالمدينة النبوية. وذكر المد والصاع خرج مخرج الغالب، فإن أكثر نتاج المدينة هو النخل، والمد والصاع آلة لتقديره، ولا تختص البركة به، فكل شيء تقع فيه البركة في المدينة مضعفة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ووقوع البركة فيها مضعفا دال على فضلها. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأذذ إلى المدينة، أي ليرجع إلى المدينة منجمعا إليها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليأذذ إلى المدينة. فمن فضل المدينة أنها دار للإسلام وحصن له، فمن فضل المدينة أنها دار للإسلام وحصن له، فاختصها الله عز وجل ببقاء الدين فيها ترمدا، وأنها مأوى للإسلام يرجع إليها إذا انقبض ويمتد منها إذا امتد. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله روضة من رياض الجنة. فمن فضل المدينة النبوية احتواؤها على هذه البقعة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، وهذه البقعة كائنة بين بيته صلى الله عليه وسلم وبين منبره، فالمسافة الممدودة بينهما موصوفة بهذا الوصف، والموجود اليوم منها على وجه التقريب للتحديد لطروء أمرين: أحدهما جعل بيته صلى الله عليه وسلم قبرا له، ثم بناء الجدر من دونه، فإن هذه الجدر التي نراها ليست حد الحجرة النبوية، بل بينها وبين الحجرة النبوية مسافة، ثم بعد ذلك جدار الحجرة النبوية، والآخر أن المنبر النبوي قد ذهب، ثم نصب ملوك الإسلام ملكا بعد ملك ما رأوه من المنابر التي قدمت وأخرت عن موضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فضل المدينة وجود هذه البقعة فيها التي هي روضة من رياض الجنة. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة، الحديث متفق عليه، والأنقاب جمع نقب وهو الطريق بين جبلين، والأنقاب جمع نقب وهو الطريق بين جبلين، فإن المدينة محفوفة بالجبال، والوصول إليها يكون بسلوك طرق بينها، وهذه الطرق التي توصل إلى المدينة قد جعل الله عز وجل عليها ملائكة حفظة، وهؤلاء الملائكة يتولون حراسة المدينة من آفتين، إحداهما آفة تفسد الأديان وهي الدجال، والأخرى آفة تفسد الأبدان وهي الطاعون، والأخرى آفة تفسد الأبدان وهي الطاعون، فمن فضل المدينة أن الله عز وجل أحرزها من هاتين الآفتين المفسدتين للأديان والأبدان، وشاركتها مكة في حفظها من الدجال، واختصت المدينة بحفظها من الطاعون، فمن فضل المدينة أن الله عز وجل حرسها من الدجال والطاعون. والدليل السابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء، وهو وعيد شديد لمن أراد أهل المدينة بسوء. فمن فضل المدينة أن الله سبحانه وتعالى توعد من أراد أهلها بعذاب أليم، أي يذيبه الله سبحانه وتعالى ذوب الرصاص في النار إذا تقاطر وتقطع، فإن الرصاص إذا أوقدت عليه النار ذاب وتقطع وتلاشى، أو كذوب الملح في الماء، فإن الملح إذا وضع في الماء استهلكه الماء فذهب فيه. فمن أراد أهل المدينة بسوء فعل الله عز وجل به ذلك، فتلاشى أمره ونقصت حاله، وهذا يعم كل من أراد أهل المدينة بسوء، فلا يختص بالتسلط عليهم بالولاية بالظلم، بل كل من أراد أهل المدينة بسوء فهو متوعد بهذا سواء عظم سوءه أو قل. والدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها، رواه مسلم. واللأواء هي شدة البلاء، واللأواء هي شدة البلاء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فمن فضل المدينة النبوية أن من توطنها واتخذها سكنا وصبر على ما يعرض له من شدتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. ووقوع هذا منه صلى الله عليه وسلم لغيرهم يدل على اختصاصهم بمعنى آخر، وهو أنهم أرجى الخلق في حصول شفاعته صلى الله عليه وسلم، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بأهل المدينة، لكنهم أرجى الخلق في حصول شفاعته وشهادته صلى الله عليه وسلم لهم. وشرط ذلك ما ذكر في الحديث من كونه مسلما، لقوله: إذا كان مسلما، أي إذا مات على الإسلام. والدليل التاسع حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة، الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإني أشفع لمن يموت بها. فمن فضل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شافعا لمن مات بها. وعلى ما تقدم ذكره فإن المراد أنهم أرجى الخلق في حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنهم جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، فيكون لهم من الاختصاص بالشفاعة ما لا يكون لغيرهم. وشرطه كما تقدم فيما قبله أن يموت مسلما، فمن توطن المدينة فمات فيها من المسلمين فهو من أحق الناس وأولاهم بشفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه الآية. مقصود الترجمة بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. ووصف الصحبة مناط بثلاثة شروط أحدها أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد باللقاء الاجتماع به، ويكفي رؤيته صلى الله عليه وسلم ولو من بعيد، فلجلالة قدره صلى الله عليه وسلم جعلت رؤيته موجبة التحاق العبد بصحبته، فمن شرفه صلى الله عليه وسلم والمراد بها أن تقع في عالم الشهادة، فلو قدر أن العبد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما فإنه لا يكون قد لقيه. وثانيها أن يكون حال لقيه له مؤمنا به، أي على الإسلام. وثالثها أن يموت على الإسلام، فلو قدر أنه ارتد بعد فإن وصف الصحبة يسلب منه ولا يبقى عليه. فمن اجتمعت فيه الشروط المذكورة فكان ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي له من الفضل ما ليس لغيره. وأصل الفضل كما تقدم الزيادة، فجعل الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة ليست لغيرهم، كما جاء ذلك في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومنها المذكور في الباب. نعم. وقوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغدو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. متفق عليه واللفظ للبخاري أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون وأنا أمنة لأصحابي. أتى السماء ما توعدون وأنا أمنة لأصحابي. أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم أيضا. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وعبد الرحمن، وأبو عبيدة، وسعد بن أبي وقاص. فعد يعني سعيدا. وهؤلاء التسعة. وسكت عن العاشر، فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة. رواه الأربعة، لكنه عند نسائه في السنن. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة تسعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، ودلالته على مقصود الترجمة ما أخبر به الله سبحانه وتعالى به عنهم، ما أخبر به الله سبحانه وتعالى به عنهم من الأوصاف المحمودة، أنهم رحماء بينهم، أشداء على الكفار، آخذون بما أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبتغون من ربهم فضلا ورضوانا. والدليل الثاني قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والسابقون الأولون، إلى قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية. فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم في المآلات، فإنه يكون لهم من الحظوة عند الله سبحانه وتعالى بالفوز في المقام الكريم بجنات النعيم ما لا يكون لغيرهم، لأن السبق في الطاعات يورث السبق في المآلات، لأن السبق في الطاعات يورث السبق في المآلات. فمن سبق في الطاعات آتيا لها معظما لها، فإنه يسبق في المآلات إذا صار إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل السابقون الفائزون بهذه الرتبة ورثوا إياها بما سبقوا إليه من الطاعات، فلما سبقوا إلى الطاعات سبقوا إلى خير المآلات، وأعظمهم سبقا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنهم الله عز وجل في هذه الآية. والتابعون بإحسان لقب يراد به معنيان، والتابعون بإحسان لقب يراد به معنيان، أحدهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه بعد فتح مكة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه بعد فتح مكة، والآخر سائر أتباعه، سائر أتباعه ممن جاء بعده مقتديا به، سائر أتباعه ممن جاء بعده مقتديا به، فإنه يكون تابعا له بإحسان. والمراد في الآية هو المعنى الأول، والمراد في الآية هو المعنى الأول، فإن الآية فيها ذكر من تقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ممن سبق إليه من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر بعد ذلك من اتبعه بإحسان ممن صحبه بعد فتح مكة. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن فضلهم بشيئين: أحدهما تحقق وصف الإيمان فيهم، والآخر رضاه عز وجل عنهم، فهم صادقون في إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد نالوا رضا الله عز وجل عنهم، وجعل مستقرهم الجنة. والدليل الثالث قوله تعالى فقد رضي الله عن المؤمنين الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين، والمراد بهم في الآية من صحب منهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق لهم من الجزاء كالمتحقق في الآية السابقة، وتحقق لهم من الجزاء ما تحقق لهم في الآية السابقة، فإنه مجزوم بإيمانهم وقد نالوا الرضا من ربهم سبحانه وتعالى. والدليل الرابع قوله تعالى لا يستوي منهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا، مع قوله وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى فعلى من الحسن، والحسنى فعلى من الحسن، فيندرج فيها كل شيء حسن، فيندرج فيها كل شيء حسن، وأعلاه الجنة، وأعلاه الجنة، وخصت شرعا باسم الحسنى، وخصت شرعا باسم الحسنى، كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وذكر الله وإياكم ذلك. والدليل الخامس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله خير الناس قرني، فأعظم الناس فضلا وأعلاهم قدرا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل كلمة خير أخير، فهي من باب أفعل التفضيل، إلا أنه لدوران هذه الكلمة كثيرا أسقطت الألف منها. قال ابن مالك في الكافية الشافية وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فالمعنى المراد إثبات الفضيلة في الخيرية. والقرن هم الجماعة المتقاربون في مقادير أعمالهم، والقرن هم الجماعة المتقاربون في مقادير أعمالهم، وعده 100 اصطلاح تاريخي لا مواضعة لغوية، وعده 100 اصطلاح تاريخي لا مواضعة لغوية، فالمواضعة اللغوية للقرن إرادة الجماعة الذين يتقاربون في أعمالهم ولو قلوا عن 100، وربما كانت أعمارهم بين 60 و70، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال أمته في الصحيح أنها بين 60 إلى 70، فإذا اشترك فئام من الخلق في طبقة متقاربة في العمر سموا قرنا ولو لم يبلغوا 100، فتقدير القرن ب100 سنة هو اصطلاح تاريخي وليس مواضعة لغوية. والدليل السادس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يأتي زمان يغزو فئام من الناس، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح، فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفتح بهم الأوطان والبلدان، فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تفتح بهم البلدان والأوطان لجلالة قدرهم وعظم دينهم وكمال أحوالهم، فيقع في قلوب المحاربين المخالفين لهم تعظيم هؤلاء كما عظمهم الله وعظمهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون حصول الفتح معهم أنجح وأرجح. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والسب الانتقاص، والسب الانتقاص، وتكرار النهي للتعظيم، وتكرار النهي للتعظيم. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم سب أصحابه بتكراره النهي عنه تعظيما لجناب الصحابة رضي الله عنهم. والآخر في قوله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، أي لا يبلغ فضل أحدنا مهما بلغ ما بلغوا من الفضل، ولو قدر أنه أنفق في سبيل الله قدر أحد ذهبا فلا يبلغ ذلك قدر المد الذي هو ربع الصاع ولا نصفه الذي هو تمر الصاع، مما يدل على قلة فضل من بعدهم في جناب فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والدليل الثامن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، الحديث رواه مسلم. ودلالته في مقصود على مقصود الترجمة في قوله وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاءهم أمانة لهذه الأمة، فإذا بقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بقيت لهم الأمنة، فكانوا في حز من العذاب، فإذا ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخوف على هذه الأمة من وقوع العذاب بها. وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهبوا بأجسادهم فماتوا، فإن مما فيه معنى بقائهم تعظيم آثارهم واتباع طريقهم. فإذا فشى في الناس تعظيم آثار الصحابة والاقتداء بهم عظمت أمنتهم من العذاب، وإذا قل هذا فيهم استوجبوا العذاب بذهاب أجساد الصحابة بموتهم وبذهابهم معنا لقلة تعظيم آثارهم وعدم رفع الرأس بالاقتداء بهم رضي الله عنهم. والدليل التاسع حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عشرة في الجنة، ثم عد عشرة كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المعينين فيهم بأسمائهم أنهم في الجنة أكثر من غيرهم، أن المعينين فيهم أنهم في الجنة بأسمائهم أكثر من خيرهم من غيرهم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم موعودون بالجنة، قال الله تعالى وكل وعد الله الحسنى كما تلف. وتسمية من سمي منهم بوعد الجنة لشرفه وفضله، ولا يختص ذلك بهؤلاء العشرة، ففي السنة أحاديث أخرى فيها تسمية جماعة آخرين من أصحابه صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، كبلال بن رباح وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين لانتظام ذكرهم في حديث واحد، وخص هؤلاء بالعشرة المبشرين باسم العشرة المبشرين في الجنة لانتظام ذكرهم في حديث واحد. قلتم وفقكم الله. باب فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان فضل آل النبي صلى الله عليه وسلم، بيان فضل آل النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم المنسوبون إليه، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم المنسوبون إليه، وجماعهم أزواجه ومن نتل من هاشم، وجماعهم أزواجه ومن نتل من هاشم، فمن كانت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من يرجع نسبه من قريش إلى هاشم فإنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرت إليهم قولي آل النبي هم الذين تحرموا، آل النبي هم الذين تحرموا عليهم الزكاة والحصر أعلموا، عليهم الزكاة والحصر أعلموا في هاشم وما له من الولد، في هاشم وما له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد. آل النبي هم الذين تحرموا عليهم الزكاة والحصر أعلموا في هاشم وما له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد. ومعنى لم ترد أي لم يطلقها، فكل زوجة ثبتت في ذمته صلى الله عليه وسلم حتى توفاها الله عز وجل في حياته أو توفاه الله عز وجل قبلها فهي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداه وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاء فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. رواه مسلم أيضا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء بماء يدعى قمة بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم أيضا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. رواه البيهقي وصححه ابن السكن. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساق الناس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي والنسائي في السنن. فقال الترمذي حسن صحيح. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سري يقول ألا إن على أبي يعني ولا ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. متفق عليه واللفظ لمسلم. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 11 دليلا. الدليل الأول قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والذين تتناولهم الآية كن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سياق الآيات في سورة الأحزاب تدل على إرادتهن ويلتحق بهن كل من صح عليه الوصف المتقدم ممن هو من ذرية هاشم. فمن فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أراد محو الرجس عنهم، والرجس كل نجاسة وأكد زوال النجاسة بقوله تعالى ويطهركم تطهيرا، فذكر المصدر لتحقيق وقوع التطهير لهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في إدخاله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين مع أبيهما علي وفاطمة رضي الله عنهما في مرط، والمرط كساء معروف من أكسية أهل الجاهلية. ثم قراءته صلى الله عليه وسلم الآية للتصديق ووقوع ذلك لا يدل على اختصاصها بهم وإنما يدل على مزيد شرف هؤلاء في إرادة محو الرجس وحصول التطهير، وإنما يراد منه تعظيم قدر هؤلاء في حصول محو النجاسة ووقوع التطهير. والدليل الثالث حديث سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهلي، بعد دعوته عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم في مباهلة نصارى أهل نجران، وهؤلاء هم أوصف أهل بيته به صلى الله عليه وسلم، لأن الناسرين من البضعة النبوية هم أبناء فاطمة رضي الله عنها، فإن الله عز وجل رزقها في الذرية التي بقي فيها نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أولاده فيما أعقب الحسن والحسين رضي الله عنهما من ذرية موجودة إلى اليوم. والدليل الرابع حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وأنا تارك فيكم ثقلين، والثقل هو الأمر المعظم وعد النبي صلى الله عليه وسلم منهما أهل بيته فمما تركه النبي صلى الله عليه وسلم معظما أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي فإنه أمرنا بحفظ حرمتهم، وكرر هذا تأكيدا للمطالبة به فإن المعظم يكرر. والدليل الخامس حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا كل نسب وسبب، الحديث رواه البيهقي وصححه ابن السكن، وفي تصحيحه نظر إذ لا يخلو إسناده من ضعف. وروي في هذا المعنى عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يذم شيء منها من ضعف إلا أن مجموعها يقتضي حسن الحديث فإذا ضم بعضها إلى بعض صار قوله صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله منقطع إلا حسبي ونسبي، فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بقاء انتفاعهم بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم فلهم من الحظوة من شفاعته صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرهم، ويمده قوة كمال حالهم، فمن كملت حاله كان أحقهم بذلك. ومن سلب ما أريد منه شرعا لكفره لم يبال الله سبحانه وتعالى به، فالمعروف في خبره عز وجل عن عمه أبي لهب في سورة المسد. والدليل الثالث حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه مرفوعا إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تنبغي لآل محمد فإنما هي أوساخ الناس، فمن فضل آل النبي صلى الله عليه وسلم تنزههم عن الأوساخ ومن جملتها أنهم لا يأخذون الصدقة فلا يكونون من أهلها تعظيما لمقامهم. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فقرأ عليها يعني خديجة رضي الله عنها السلام من ربها عز وجل ومني، فسلم عليها أمين أهل الأرض وأمين أهل السماء. والآخر في قوله وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فمن فضل خديجة رضي الله عنها وهي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مبشرة بالجنة ببيت من قصب، والقصب نبات معروف له أنابيب مرتفعة فسوقه دقيقة تجمع بعضها إلى بعض وتصنع منها البيوت. وقوله في الحديث لا صخب فيه أي لا ضوضاء ولا ضجة وقوله ولا نصب أي لا رهق ولا تعب، وهذا يدل على كمال حاله. والدليل الثامن حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا فضل عائشة على التليد، الحديث متفق عليه. ودليله ووجه دلالته على مقصود الترجمة في قوله كفضل التليد على سائر الطعام، فمن فضل عائشة رضي الله عنها على النساء أنها تكون بمنزلة فضل التليد على سائر الأطعمة. والتليد اسم للخبز إذا خلط بمرق وهو من أفضل أطعمة العرب ومآكلهم، فبلغ فضل عائشة رضي الله عنها على سائر النساء أنها تتقدمهن كتقدم هذا الطعام عند العرب على غيره. والدليل التاسع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها أما ترضين، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة بقوله أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين، فمن فضل فاطمة رضي الله عنها وهي من البيت النبوي بلوغها هذين المقامين، وأحدهما مقام دنيوي في الفضل وهي أنها سيدة نساء المؤمنين، والآخر مقام أخروي في الفضل وهي أنها

وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن به مأمورون. قال الناظم: لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل. فالعبد مأمور أن يستقيم على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستمسك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلق بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، فلا يترك منه شيئا. والذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، فإن القرآن والسنة كلاهما وحي من الله عز وجل. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي: فسنة النبي وحي ثاني عليهما، قل أطلق الوحيان. فسنة النبي وحي ثاني عليهما، قل أطلق الوحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمسك بما أوحي إليه من القرآن والسنة، والأمر له أمر لنا، فنحن مأمورون بأن نستمسك بالقرآن والسنة. والدليل الثالث قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فمما يعان به العبد في الثبات على دين الله أن يستمسك بما وعظ به فيفعله، أن يستمسك بما وعظ به فيفعله. فما أمره الله عز وجل به أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليه امتثاله، وامتثاله هو أعظم عون له لإحراز الثبات والاستقامة على دين الله. والدليل الرابع قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع من كان هذا وصفه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحبس نفسه مع من كان هذا وصفه، لما في ذلك من الإعانة على الثبات على الاستقامة، لما في ذلك من الإعانة على الثبات في الاستقامة. والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لنا. وثانيها في قوله: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فنهاه الله عز وجل أن يصرف عينيه عنهم لما في ذلك من الإقبال على الدنيا والتعلق بها. وإذا أقبل العبد على الدنيا وتعلق قلبه بها أفسد ذلك دينه. فمتى صارت الدنيا متحكمة به، حاكمة عليه، خشي عليه أن يزيغ عن دين الله سبحانه وتعالى. فثالثها في قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، تحذيرا له صلى الله عليه وسلم من الركون إلى الغافلين المتبعين أهواءهم المضيعين أمر الله عز وجل. فإن الركون إلى المضيع يضيع. فإذا ركن العبد إلى مخذول مضيع أمر الله عز وجل فإنه لا يأمن على نفسه أن تغتاله العوادي فيزيغ عن دين الله عز وجل برفقته وصحبته. والدليل الخامس قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمن المؤمنين من سيبقى ثابتا على دين الإسلام، ومدحوا بذلك تعظيما لقدر عملهم، فمن أعظم الأعمال الثبات على الإسلام، والاستقامة عليه دون تبديل ولا تحويل. والدليل السادس قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فمن بقي الإيمان معه جعله الله عز وجل عاليا مرفوعا، فمن بقي الإيمان معه جعله الله عاليا مرفوعا. فمن فضل الاستقامة على أمر الله أن من حازها رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والدليل السابع قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغرنك نهيا عن الاغترار بما عليه أهل الكفر، نهيا عن الاغترار بما عليه أهل الكفر من التسلط في الأرض والعلو فيها، فإن من أعظم مفسدات الدين ولع العبد بالكافرين، فإن من أعظم مفسدات الدين ولع العبد بالكافرين، فإذا تبعهم وأعجب بهم فهو على خطر من أن يزول عن دينه فيوافق دينهم، ولذلك نهينا عن الاغترار بما هم عليه من حال. والدليل الثامن قوله تعالى ولئن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولن يجعل الله أي لن يصير للكافرين على المؤمنين علوا، فالكافر لا يعلو أهل الإيمان، وذلك مقيد بشرط ثقيل وهو تحقق الإيمان فيهم، فإذا تحقق فيهم الإيمان فإنه لا تسلط للكافرين عليهم، فإذا ضعف إيمانهم فربما أدبهم الله عز وجل وردهم إليه بتسليط الكافرين عليهم، فإذا ضعف إيمانهم ربما أدبهم الله عز وجل وردهم إليه بتسليط أهل الكفر عليهم، وهو الواقع في هذه السنين، فإن غلبة أهل الكفر مردها إلى ضعف دين أهل الإيمان، ولو أنهم صدقوا الله ما عاهدوا وقاموا بدينهم لما جعل الله عز وجل للكافرين عليهم سبيلا، فإن قول الله عز وجل حق لا يتخلف ووعد صادق لا يتردد ولا ينتني. والدليل التاسع حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن بقاء طائفة من أمته ثابتة على الحق، فلا يزال الله عز وجل يبقي في خلوف المسلمين قرنا بعد قرن طائفة ثابتة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رام النجاة ابتغى أن يكون من هذه الطائفة ثابتا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة في الثبات على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم قائمون بأمر الله، والقيام بأمر الله شيء شديد على النفس، فحملها على طاعة الله وحفظها من معصية الله وإخراجها من هواها يحتاج إلى مكابدة وعنة حتى يقيمها العبد على ما أراد الله سبحانه وتعالى منه. والدليل العاشر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على محجة بيضاء وطريق سوي وسبيل بينة، فلم يتركهم صلى الله عليه وسلم في ظلماء مدلهمة، بل بين لهم ما به قوام دينهم ودنياهم. ثم ذكر الدليل الحادي عشر وهو حديث زبير بن علي قال أتينا أنس بن مالك، الحديث رواه البخاري، ودلالته على أصول الترجمة بقوله اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي على الناس زمان إلا والزمان الذي يقلبه شر منه، والمخرج من شر الزمان بالصبر على دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشرور إذا تكاثرت كان المخرج منها أن يعمد العبد إلى معرفة دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يصبر عليه ويعمله على نفسه امتثالا بخبره وطلبه. والدليل الثاني عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بادر بالأعمال فتنا في قطع الليل المظلم، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وأنها تتكاثر حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فهو يرغب في إصابة حظ من حطام الدنيا فيبيع دينه بذلك، فيخرج من طلب إقامة نفسه على دين الإسلام إلى طلب الظفر بشيء من الحطام. والدليل الثالث عشر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ناعتا زمانين وسيصيب آخرها، يعني آخر الأمة بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه أي هذه مهلكتي. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يكون عليه العبد، فقال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فسلامة العبد من هذه الفتن المهلكات أن يلزم الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن يكون على أكمل حال فيما يعامل فيه الناس، فيعاملهم على ما يحب أن يعاملوه به. وإذا بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه، أي عهد بيعته، وثمرة قلبه، أي انقياده بالسمع والطاعة، فليطعه إن استطاع، لأن الطاعة مناطة بالاستطاعة، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ابتغاء لحفظ انتظام جماعة الإسلام، فإن جماعة المسلمين لا ينتظم عقدها ولا يقوى أمرها إلا بامتثال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة ولي الأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، فقال: يا رسول الله صفهم لنا، فقال: نعم قوم من جلدتنا، أي من جنسنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين هم أهل الحل والعقد من عقلاء المسلمين، والجماعة الكاملة هي من عقدت بها الإمامة، والجماعة شيء والإمامة شيء، فإن الجماعة هم أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين المنتظمين تحت عقلائهم، والإمامة هي ولاية الحكم فيهم، وكمال حال المسلمين أن تكون لهم جماعة وإمامة. قال: فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمامة، أي إذا لم تكن لهم رؤوس من أهل الحل والعقد هم جماعة المسلمين، ولا كانت لهم إمامة وهي ولاية في الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، لأن حالهم أن كل حزب بما لديهم فرحون، فسلامة العبد في أن يفارق تلك الأحزاب المتفرقة المتناحرة وأن يعتزلها كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونصح النبي صلى الله عليه وسلم أنفع وأبلغ من إرشاد غيره، وقد نصحك النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ، فإذا وقعت مثل هذه المواجع في بلاد المسلمين ففقدت فيهم الجماعة والإمامة فاعتزل تلك الفرق، فإن السلامة في الاقتداء بهديه والائتمار بأمره صلى الله عليه وسلم. ولو سمى الناس ذلك جبنا أو تركا للواقع أو غير ذلك مما يزينونه بكلامهم فإياك وزخرفة قولهم. قال الأوزاعي رحمه الله إياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، إياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، فالزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم تنجو وتسلم. والدليل الخامس عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وسيعود كما بدأ غريبا، فمن خبر دين الإسلام عوده إلى غربته بقلة المتمسكين فيه. ثم هون النبي صلى الله عليه وسلم الخطب عليهم فقال فطوبى للغرباء، إخبارا بما لهم من الفضل، وطوبى فعلى من الطيب، فكل طيب يندرج فيما وعدوا به، فلهم الطيب التام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والدليل السادس عشر حديث تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار الحديث، رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليبلغن هذا الأمر، يعني الدين ما بلغ الليل والنهار، أي ما انتهى إليه الليل والنهار، فهذا الدين منصور قائم تكفل الله عز وجل بنشره وبلوغه الخلق، فليست الخشية عليه، وإنما الخشية على انتساب العبد إليه وثباته عليه، وإنما الخشية على انتساب العبد إليه وثباته عليه، فإن الإسلام دين الله، وأنت ممن أمرك الله عز وجل باتباع دينه، فإما أن تكرم في الصبر عليه والثبات، وإما أن تخذل فتركن إلى نفسك وتقع في العدول عن دين الإسلام، فلا خوف حينئذ على الإسلام، وإنما الخوف على أحدنا أن يزيغ قلبه عنه. والدليل السابع عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا السلام عليكم دار قوم من مؤمنين الحديث، رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فإخوان النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يأتون بعده مؤمنين به ولم يروا، هم الذين يأتون بعده مؤمنين به ولم يروا، فالمؤمنون باعتبار انتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، فالمؤمنون باعتبار انتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والآخر إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به ومات على ذلك. من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به ومات على ذلك. وإذا فات العبد أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في موته فليحرز نفسه من أن يفوته أن يكون من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته بعد موته. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحنا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب النورين لمن حضر الجميع وبعض لمن فاته شيء بقراءة غيره. صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وجدت له روايته عني إجازة خاصة لمعين الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاثنين الثاني من ذي الحجة سنة 34 بعد 400 والألف في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة.